لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن دلائل عبقرية شريعة الإسلام أنها شريعة تعالج وتضبط وتهذب نوازع النفس الإنسانية، وهذا الباب من الخطورة بمكان، بل إن شئت قل هو من أعقد المسالك الفكرية التي يعالجها الإنسان في دراساته في الحياة، نوازع النفس البشرية. وعلماء النفس عندنا حينما يتكلمون عن النوازع يقولون أنها ميول، ما تميل به النفس وتجنح إليه وتخرج به عن أصل الفطرة، هذه النوازع الإنسانية أو نوازع النفس البشرية، طاقة قوية داخلية تلح على الإنسان أن يخرج عن حد الاعتدال فيخالف أصل ما فطره الله عليه. ثم يقسم علماء النفس هذه النوازع إلى ما يتصل بالعقل وإلى ما يتصل بالوجدان والشعور، وكما ذكرت لحضراتكم هذا من أعقد المسالك الفكرية، ومن وقف فيه على أرض صلبة استطاع أن يمضي في طريقه إلى ربه بقوة حجة وبثبات قدم، وبغير ذلك يزيغ كما زاغ من سبق وكما سيزيغ من لحق. النوازع هي الميول التي يحيد بها الإنسان عن أصل ما فطره الله عليه، ومما فطر الله النفس عليه توحيد الله، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن تصرف العبادة لله رب العالمين. ولكن تأبى النوازع العقلية أن تمرر هذه الفطرة، فيأتي عارض من العوارض العقلية وهو التحايل الذي يخرج به الإنسان في نهاية المطاف عن أصل ما فطره الله عليه. وإذا أردت أن ترى أصل هذا النازع النفسي فانظر إلى قصة أصحاب السبت، وكيف كان التحايل سبيلا لهم إلى الخروج عن أصل الفطرة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. هذا من البلاء العظيم. قوم من اليهود، وأنت خبير باليهود، قبحهم الله في كل زمان ومكان، سألوا الله لهم يوما يكون مجالا ومحلا لعباداتهم وما شابه ذلك، ففرض عليهم يوم الجمعة فأبوا، فكان يوم السبت. فكان من الابتلاء والاختبار أن تأتي الحيتان في هذا اليوم، وهو أمر لا بد أن يبتعد عنه لأنهم مفرغون للعبادة، فكان الشيطان ينازعهم في هذا الباب حتى يحلي ويزين لهم التحايل على أصل الفطرة، فيعقدون الشباك. ثم إذا ما مضى السبت بعدما تعلقت الحيتان والأسماك به أخذوه في اليوم التالي، فكانت هذه الحيلة خروجا عن أصل ما أمر الله عز وجل به. وليس الأمر حكرا على أصحاب السبت، بل أصحاب الاحتيال في الشرع أكثر من أن يحصل. فتستطيع أن تحتال لتحلل الربا، وتستطيع أن تحتال لتهدم ثوابت الدين، وتستطيع أن تحتال لتنكر عذاب القبر، فالأمر أكثر من أن يحصل. ولكن ضربت أصحاب، أو ضربت قصة أصحاب القرية مثلا لمن سيأتي بعدهم بهذا النازع النفسي الأثيم، وهو نازع التحايل. من النوازع العقلية أيضا نازع العناد، وهو أيضا خروج عن أصل ما فطر الله عز وجل النفس عليه. وذلك واضح أشد الوضوح في قوله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعوذ بالله من هذه الصورة الجاحدة العنيدة. وانظر إلى ربك وهو يكشف لك نفوس هؤلاء حتى ترى السواد بين عينيك. سواء عليك أأنذرتهم أوعظتهم أذكرتهم أتلوت عليهم القرآن لا يؤمنون. فأرح قلبك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذا نازع أيضا من نوازع النفس الإنسانية المعقدة. صدق ربي حين قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الآيات في النفس تعجز، تذهب بالعقل في هذا الفلك الشديد. إذا ما أمضى يفكر ويفكر ويفكر، لربما ذهب العقل مما يقف عليه من ذهول ومن عجب في تقدير خلق الله لهذه النفس البشرية. يكفيك فقط هذه النوازع النفسية الإنسانية، إذا أحصيتها ولم تحصيها ستقف فيها على العجب. إذن فمن النوازع التحايل، ومنه العناد، ومنه الجحود. وتأمل في قول ربك حينما يتكلم عن ثمود، قال: فاستحبوا العمى على الهدى. نسأل الله السلامة والعافية. والعمى هنا إنما هو يكشف بدوره عن الضلال، عن الكفر، عن المعصية، ولكن شبهه الله بالعمى لأن صاحبه في الحقيقة أعمى. لأن الذي لا يبصر النور ولا يبصر الحق هو في ميزان الله أعمى، ولو كان من أشد وأحد الناس بصرا. لذلك مما يتعجب منه هؤلاء يوم القيامة، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير. وهذا مما يتعجب الإنسان منه، لأنه ظن أن البصيرة هي حدة النظر، وهذا من الغباء بمكان. وإنما البصيرة أن تنصرف إلى طاعة الله جل وعلا. فالجحود علامة فارقة بين المؤمن والمنافق والكافر والعاصي، لأن المؤمن يسير بطواعية واستسلام، فله حظ من الإسلام الذي يدين لله به، لأن الإسلام معناه الاستسلام. فأنت مستسلم لأوامر الله ولشرع الله ولحكم الله. أما الآخر لا يحب الاستسلام، لذلك يجحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إلى غير ذلك من النوازع التي لو تحدثت عنها فيما يتعلق بالعقل ما انتهيت. ولكن ستعلم الآن لماذا أقدم بهذا. إذن هذه هي أولى النوازع، أو ما يتعلق بشق في النفس الإنسانية، وهو ما يتعلق بالعقل. لكن عندنا مبحث آخر ضخم، وهو أشد تعقيدا مما مضى، وهو ما يتعلق بنوازع النفس الإنسانية في الوجدان، الشعور. وهذا الصفات فيه كثيرة للغاية. فمن ذلك الكبر، وهو جانب شعوري يهجم على النفس الإنسانية فيحول بينها وبين سماع الحق، حتى ولو تيقنت أن الذي يتكلم أمامها يتكلم بالحق. هذا النازع النفسي يأفى ويتمرد أن يسمع الحق. ومن عقوبة هؤلاء أنهم يصرفون عن الحق من جنس أعمالهم. وقد قال الله عز وجل في بيان مآل هؤلاء: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذه علامة تبين لك الفارق بين المؤمن وبين غيره. إذن فالكبر والغرور مما يحجب الإنسان ومما يحجب النفس بعامة عن الوصول إلى الله جل وعلا، ويعدل بها عن أصل فطرتها. من هذه النوازع التي تتعلق بالشعور أيضا الحزن، وهو أيضا يهجم على النفس البشرية ويخرجها عن حد الاعتدال. لماذا قلت كل هذا؟ لأنني صدرت الخطبة بقولي: من دلائل عبقرية شريعة الإسلام أنها تضبط وتعالج وتهذب هذه النوازع. شريعتنا لا تحرم أبدا الحزن، وإنما تجعل له ضابطا، وهذا هو المقصود بوسطية الإسلام. فشريعة الإسلام شريعة عبقرية، لأنها تعدل بالناس عن المغالاة وعن الغلو والتفريط، تعدل بالناس وتمضي بهم في طريق وسط لا يجنحون فيه لا إلى التفريط ولا إلى الغلو والمغالاة، وهذا من دلائل عبقريتها. الحزن مطلوب، نعم مطلوب، ومن منا لا يحزن، لكن الشريعة تأتي لتضبط هذا الحزن بحيث لا يخرج إلى حد القنوط من رحمة الله. فإذا خرج الحزن وتحول وتفاقم إلى درجة يخرج بها الإنسان عن الرضا بقضاء الله، فهو مذموم في حق صاحبه. ونبينا حزن فقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن فالشريعة تضبط وتهذب وتعالج. من هذه الأمور كذلك مما يتعلق بالوجدان الغضب، وهو نازع نفسي خطير يكشف عن طبيعة النفس الإنسانية كذلك. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني، كلمة أوصني ستكشف لك الآن كيف تعالج الشريعة الغضب، لأنه نازع نفسي لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه، فقد تغضب، وهذا أمر وارد للغاية، لكن لا يخرج بك حد الغضب إلى العدول عن أصل ما فطر الله نفسك عليه. ومما جاء في الشريعة يضبط لك مسار غضبك قول ربنا جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لأن النفس غضوب تجنح دائما إلى الانتقام والأخذ بثأرها، سواء من جهة حسية أو من جهة معنوية، فتأتي الشريعة لتضبط لك هذا المسار. فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. لا تغضب ثلاث مرات. هل الغضب في شريعتنا محرم؟ لا أستطيع أن أقول لا، ولا أستطيع كذلك أن أقول نعم، وإنما أقول ضبطه الشرع أن تغضب في حالة واحدة، إذا انتهكت محارم الله. أما أن تغضب لثأر دنيوي أو للعاعة يتقاتل الناس عليها فلا أظنه له حظ من التوفيق. فالشريعة تضبط وتهذب. جئت إلى ما جئت إليه، وقدمت بهذا المهاد إلى ما أريد أن أصل إليه، وهو نازع الفرح. النفس البشرية في حاجة إلى الفرح، فشرع الله عز وجل لها الفرح، لأن النفس الإنسانية تريد ذلك وتحبه. ولما كانت نوازع النفس تميل إلى ذلك جاء الشرع وضبط قضية الفرح، كما ضبط غيره من النوازع التي قدمت بها آنفا. فالفرح مطلوب في شريعتي، ولكن ليس مطلوبا مني ولا منك أن نخرج بهذا الفرح عن حد الاعتدال. فقد شرع الله لنا الفرح، ولكن أي فرح؟ نحن نفرح والعصاة يفرحون، المؤمنون يفرحون والمنافقون يفرحون، وقد سجل القرآن هذين الفرحين في الكتاب المجيد. فانظر إلى فرح هؤلاء الذين فرحوا بالدنيا كيف تهكم بهم القرآن. فقال جل وعلا: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أي من أمر الدنيا ومن الأفكار والعقائد والشبهات والبدع، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا فرح أم ليس بفرح؟ فرح، ولكنه خرج عن أصل الاعتدال وخرج عن أصل الفطرة الإنسانية. وماذا قال قوم قارون له؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب هذا اللون من الفرح. وإلا سأبين لك كيف ضبطت هذه الشريعة العبقرية الفرح عند المسلم. وكذلك في قوله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا فرح الكفار والمنافقين والعصاة والمغيبين. أما فرح المؤمن الذي جاءت شريعة الإسلام بضبطه وتهذيبه وتخليصه من شوائب الدنيا، فقد حدثنا ربنا فيه فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وانظر إلى هذا التمهيد الذي يوطئ للنفس أجمل خبر يفرح بحق، وأجمل شهادة من الله على ما سيأتي مما يستحق الفرح: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. رأيت هذا المهاد، هذا التنقل، وهذه السببية وصولا إلى النتيجة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأنت لابد لك أن تفرح لأنه نازع نفسي، ولكن بأي شيء تفرح؟ تفرح أن الله بلغك رمضان، وتفرح أن الله أعانك على الطاعة فيه، هذا مما يسعد به الإنسان. فكم من أناس غيرنا حرموا من هذا ولم يبلغوا هذا الشهر، فنحن نفرح بهذا الفضل. نفرح إذا أتممنا قراءة القرآن، نفرح إذا من الله علينا بقيام الليل. فالفرح هنا فرح بطاعة الله، وأي خروج عن هذا الفرح وعن هذا الضابط في الفرح إنما هو عدول عن أصل ما فطر الإنسان عليه. ربنا جل وعلا فطر الإنسان على الفرح، ولكن بضوابط وقواعد تضمن له السعادة في العاجل والآجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، إذن فالفرح النفس الإنسانية في أشد الحاجة إليه، ولما كان الأمر كذلك ضبط الإسلام قضية الفرح. وحتى يشوقك إلى هذا اللون من الفرح جاءت الأخبار، فمن ذلك أن أنس رضي الله عنه يقول، والحديث في الصحيحين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ وإني والله لأعجب من عوام الناس في عهد رسول الله. إذا كانوا على هذا القدر من الفقه فكيف بأصحاب الرسول؟ الصحابة ينقلون لنا أسئلة العامة من الأعراب، فإذا كان هذا فقههم وما يشغلهم فكيف بأصحاب الرسول؟ متى الساعة؟ الذي يسأل هذا السؤال رجل مشغول بالآخرة. من منا يسأل ويقول متى الساعة؟ من؟ فقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ فانظر إلى الفقه الأعلى من فقه السائل. قال: بأبي هو وأمي وماذا أعددت لها؟ خليها غدا أو بعد غد، ماذا أعددت أنت لها؟ كحال الناس حينما يتكلمون عن ليلة القدر، الأمس كانت ليلة القدر ورأينا فيها المواصفات كذا وكذا، هل أنت حصلتها؟ ماذا أعددت لها؟ هل أعددت لها ما ينبغي أن يعد حتى تبلغ؟ أم أني وأنك مشغولان بمواصفات ليلة القدر، وهل كانت في ليلة أمس أو أول ليلة أمس؟ ليس هذا هو الشأن أبدا. فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها غير أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. يقول أنس، وهذا هو الشاهد، يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت. فرحة. قال: فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. انظر إلى الفرحة، هذا هو الفرح الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه. ومما يتصل بما كنا فيه من زمن شريف قول نبينا صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان. فانظر إلى هذا الاتصال بين الفرح والعبادة، وكأن الفرح المشروع هو الذي يكون عقب عبادة أو في عبادة، وما دون ذلك فليس من الفرح وليس من السعادة يا صاحبي. فقال: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره، يعني حين يفطر، لأنه كان في مشقة شديدة من إمساك البطن عن الطعام والشراب والجسد عن الشهوة، فيفرح بذلك. قال: وفرحة يوم يلقى ربه فيجازيه على هذا الصيام. هاتان الفرحتان تكشف لك عبقرية شريعة الإسلام. كيف تشرع الفرح ولكن بضوابط؟ فكيف نفرح أيها النبلاء في زمن شرع الله لنا فيه أن نفرح؟ ومن الخلل في معالجة نوازع النفس الإنسانية أن تقهرها على الحزن في زمن الفرح. وإني لا أعجب والله من هؤلاء الذين يذهبون في يوم العيد إلى المقابر. أنت تقهر النفس الإنسانية حتى ولو كان المقبور عزيزا على قلبي، فلتجعل زيارته في يوم آخر لم تفعل شيئا أتى به نص ولا صريح دليل في كتاب أو سنة، وإنما تفعله كعادة فعلها الأسلاف والآباء. وهذا من قهر النفس الإنسانية على أن تلتزم نازعا لا تستطيعه في زمن غير زمن. كيف أسعد في زمن الحزن وكيف أحزن في زمن السعادة؟ كيف؟ هذا خلل في معالجة النفس الإنسانية. فافرح بطاعة الله. ومن شواهد الفرح في هذا الزمن الشريف أن تصل رحمك، وهذا لون من ألوان الفرح كذلك، أن توسع على أهل بيتك، أن تبتسم ولا أن تملأ الكآبة وجهك، ولا أن تملأ الكآبة وجهي، بل لابد أن تبتسم في وجوه الناس، لابد أن توسع على أهل بيتك، لابد أن تلاطف زوجتك في هذا اليوم وفي غير هذا اليوم، ولكنه يتأكد في زمن الفرح في عيد الفطر. أسعد أهل بيتك وأسعدي زوجك، أسعد أبناءك ووسع عليهم بالحلال الطيب، زر وتزاور، صل الرحم، لا تنقطع عن القرآن، بذلك فحسب تصل إلى مراتب السعداء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء في العاجل والآجل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.